بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين وبعد. أنا مش عارف احنا وقفنا فيه. السبر والتقسيم. طيب انا بس في جزئيه كده سريعه هو كاتب اقسام العله تنقسم العله من ناحيه اعتبار الشارع اياها وعدمه تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه قال إن يشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا يعني معنى المناسبة إن العلة أو هذا الوصف أن يكون ما ظن لحكمة الحكم فلما أقول السكر كعلة لتحريم الخمر فالسكر ما ظن لحكمة الحكم اللي هو التحريم لأنه يحقق مقصد حفظ العقل فالسكر يفسد العقل منعه يعمل على حفظ العقل وحمايته فلازم العلة تكون مناسبة للحكمة بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي من أجلها شرع الحكم يعني المصلحة التي من أجلها شرع الحكم هو حفظ العقول تمام؟ فالسكر هنا مناسب تحريم السكر هنا حكم مناسب لتحقيق هذه الحكمة من ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدمه قلنا فيه المناسب المؤثر المناسب الملائم المناسب الملغى أو المرسل والملغى صفحة 64-65 نعم فاحنا بس هنعدي كده سريعا عشان الكلام ده مسالك العلة يعني طرق بناء العلة او الوصول اليها اولها النص ان يبقى عندي دليل يقول علة الحكم كذا يسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتذروا النساء في المحيض عن الخمر كل مسكر ها خمر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة خلاص فانا عندي دليل حددني العلة انا بقول على هذا الدليل المناسب المؤثر الدلالة هنا صريحة دلالة لفظ في النص على العلية بوضعه اللغوي بظلم من أدلة كثيرة على هذا الأمر أيضا هناك دلالة بالإيماء يعني مثلا يجي الحديث يقول لا يقبل قاضي وهو إيه غضبان وبرضه لا يقبل قاضي وهو جوعان ليه ما دام الغضب بيشوش على حكمه، كذلك الجوع الشديد يشوش على ايه؟ على حكمه. زي اذا جاعت البطون اللي قط العود. لا يرث القاتل، لا ميراث لقاتل. كذلك من طرق العلة، انا عندي اول طريق اللي هو النص. الطريق الثاني الاجماع، يعني ان يجمع العلماء على ان علة التحريم كذا هو كذا. الطريق الثالث ده بقى شغلة المجتهد، اللي احنا بنقول المجتهد هنا عامل زي رجل المعمل، بيبدأ يحلل الى ان يصل الى العلة المناسبة. طيب اشكرك شكرا جزيلا. احنا قلنا يشترط في العلة ان تكون ايه؟ وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا. مناسبا يعني ايه؟ يعني مظنة لحكمة الحكم. فلما اجي اعمل تحليل ما انا ما عنديش دليل على العلة، وما عنديش ايماءة تشير الى العلة من حديث ثاني، وما عنديش اجماع للعلماء على هذه العلة، يبقى الشغل بقى على دماغنا. اعمل ايه؟ يبقى لازم ادخل المعمل وابدأ احلل، اشوف لماذا حرمت الخمر. هتلاقي علل كتير، لانها من العلة، لانها سائلة، لانها ايه؟ مسكرة. ثلاثة، ابدأ اخذ كونها سائلة، فبتلاقي حاجات تانية بتذكر ما هياش ايه؟ سائلة، يبقى دي مش مناسبة. اثنين، من العنب، ما انا عندي برضو الشعير، يبقى ما ينفعش لانها مسكرة. اقول هي تنفع. طب تنفع ليه؟ لانها مناسبة لمظنة حكمة الحكم. ايه مظنة حكمة الحكم؟ يعني الغالب في الامور دي يا اخواننا العقلية بيبنى الامر على ايه؟ على الغالب. ننسى ان في دليل بيقول كل مسكر الخمر، هننسى الكلام، لكن انا عايز انشئ علة، اجيب علة هنا، فبقول ان السكر هو اقرب الى الصواب. فبقولش هو الصواب ايه؟ 100%. ما انا عندي في ناس بتشرب خمرة في اوروبا على طول، مش شرط يسكر، خلاص هو صار مدمنا. فهل ده ممكن اقول ان السكر ما ينفعش؟ لا ينفع، لان المدمن ده استثناء، ان هو يصل الى درجة الادمان فلا يتأثر، ده صار الى ايه؟ الى ادمان استثناء. انما غالب الناس هاتوا اي واحد وديله بس ايه؟ يعني قليل من الخمر، هيقول انا جدع للصبح. تمام؟ يبقى انا ببني على ايه؟ المظنة الغالب ان السكر يؤدي الى حفظ العقل، يفسد العقل، ومنع السكر يؤدي الى حفظ العقل. ده رأي غالب. ومش الشكر، مش السكر بس. هو ليه بقول مظنة؟ لان في امور اخرى بتفسد العقل. نعم؟ الفيديو؟ البنج بس ده العلة مرضية. ما لا لا، في حاجة، في ثقافات بتفسد العقول. واحد بيتحط له افكار ضاله، بعمال يحشوه كلام وثقافات مجرمة. طب ده هيطلع ايه؟ هيطلع برضو كلام مجرم. لما يسخر من الصحابة ويسخر من الشريعة، ده خلاص دماغه او ده سكران. بس سكر ثقافي. فلما يجي يقول حتى تعلموا ما تقولون، تعلموا يعني تفهموا تفقهوا، انتوا بتقولوا ايه؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ هترد لهم ولا الله يخليك، الكلام ده صح ولا غلط؟ اللي بيقول عليه سكر عدم التمييز، ده كلام مش كلام انا، ده كلام ابن تيميه. ابن تيميه اتكلم عن السكر مره، قال السكر نوعان، سكر لذة وطرب ووسيلته الخمر، وسكر عدم التمييز ووسيلته الجهل. سكر لذة، دي مش ببلاش دي يا حاج، بتروح السويس بقى ينتم الامر الى اهل. انا بنسبه لمين؟ لابن تيميه. وتكره عدم التمييز. طبعا عدم التمييز لا يميز بين الصواب والخطأ، لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الفضيلة والرذيلة، لا يميز بين العدل والظلم. ده تكرار ان الرذيلة زي الفضيلة عنده، ده مفيش دماغ مفيش عقل، ده اخطر من سكر الخاص. السكر نوعان، قال ابن تيمية في حديثه عن الخمر، قال السكر نوعان، سكر لذة وطرب ووسيلته الخمر. يشرب الكأس يقول أنا جدع للصبح، فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه. بيقولوا كده يعني جماعة، بعض الجماعة الصوفية لهم تعبيرات غريبة. لكن إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له وقف عراه، فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يئن أنين ثكله لأن نار المحبة قد صلاه، يعني حرقته. فتقرا عدم التمييز. ايه عدم التمييز؟ يعني الصواب والخطا عنده ايه؟ سواء. الفضيله والرذيله عنده ايه؟ سواء. الحق والباطل عنده سواء. ده عدم ايه؟ طب وسيلته ايه؟ كان زمان الجهل، وده اللي بيقول عليه الجهل البسيط، انه مش عارف فده معذور. لكن الجهل المركب ان بيبقى احيانا عارف معلومات وعارف امور ولكنه يصر على ايه؟ على الخطأ. ممكن يكون معذور ان دخل عقله معارف وعلوم غير حقيقية، هو ده اللي استقبله زي الهارد بتاع الكمبيوتر، هتديله معلومات معلومات معلومات، هل يقدر يخرج غير المعلومات اللي دخلت له؟ ابدا. نفس القضية عند العقل، بدخل فيه معلومات ضالة تمام؟ أو معلومات خاطئة، مش هيطلع إلا فكر ضال ومعلومة خاطئة. معايا حضراتكم؟ نعم. طيب يبقى أنا عندي الصبر والتقسيم، يعني الاختبار، بختبر كل علة. ومنه المسبار، المسبار اللي هو ايه؟ المختبر زي المبضع. ايه المبضع؟ المشرط. المشرط اللي ايه؟ طب ايه الاضباع؟ الاطباع دي في الحجم. نعم. سألت انا في الشفوي، كنت انا في الكلية زمان، كان الدكتور الله يديله الصحة الدكتور أحمد طه ريان، فقال بيقول لك إيه؟ إيه الفرق بين المبضع والإطباع؟ فأنا قلت له أما المبضع فلا أعرفه، أما الإطباع فأنا أعرفه تمام؟ وضعه ال نعم. فقال يعني المبضع، فضحك الدكتور اللي جنبه قال له هو ليس بطبيب، بفقيه. فأنا مش ناسيها بقى من ساعتها. نعم. يبقى إذا المسبار هو معمل التحليل، بيحلل حاجة حاجة. والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة. ما هو موجود عندكم في الكتاب، أنا الحاجة الجديدة أقول لكم اكتبوها زي بتاع ابن تيمية كده. فهو بيبدأ يجمع ويبدأ يقسم، وأي الأوصاف يصلح أن يكون علة، لغاية ما يوصل إلى العلة المناسبة، اللي هي مناسبة يعني إيه؟ يعني ما ظنت لحكمة، ظنت إيه؟ حكمة الحكم. الدليل هي الأدلة هتوضح المسألة. هو بيقول إيه؟ ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة، مش كده؟ في مبادلة الشعير بالشعير، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم. ها؟ هل في دليل على علة التحريم؟ مفيش، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم. فالمجتهد يسلك لمعرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم، بأن يقول هو يقعد يجتهد كده ويطلع ايه عطف ذهني، عارفين ما يسمى بالعطف الايه الذهني. علة هذا الحكم اما كون الشعير مما يضبط قدره لانه يضبط بالكيل، واما كونه طعاما، واما كونه مما يقتات ويدخر. لكن كونه طعاما لا يصلح إلا، لأن التحريم ثابت بالذهب، بالذهب والفضة بالإيه؟ فشيل كلمة طعاما دي. وكونه قوتا لا يصلح أيضا، لأن التحريم ثابت بالنص والملح بالإيه؟ الملح وليس قوتا. فيتعين أن تكون العلة كونه إيه؟ مقدرا بالكيل، مقدرا بإيه؟ بالكيل. يبقى هو قاعد يطلع عطف ذهني لأكثر من علة ويبدأ يقول دي تصلح ولا ما تصلحش. وبناء على هذا يقاس ما ورد في النص كل المقدرات بالكيل أو الوزن، ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني الزيادة الوقتية، ربا النسيئة اللي هي الزيادة المالية نتيجة التأخير. ربا الفضل خاص بالزيادة في السلعة، وربا النسيئة خاص بالزيادة على المال، رأس المال بالأجل. وكذلك ورد النص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة، ولم يدل نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية. فالمجتهد يردد العلة بين كونها بكرا وبين كونها إيه؟ صغيرة، ويستبعد البكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل بنوع من أنواع الاعتبار، فيستبق الصغر لأن الشارع اعتبره علة للولاية على المال، وهي والولاية على التزويج من جنس واحد. فيحكم بأن العلة الصغر، ويقيس البكر الصغيرة الثيب الصغيرة بجامع ايه؟ صغر. فقلنا واحنا اتكلمنا عن الجزئية دي، قلنا ان الاحناف فرقوا بين الثيب الصغيرة والثيب ايه؟ البكر، وقالوا تجوز الولاية على الثيب البكر. لكن رأي الجمهور قالوا لا، انا عندي العلة هي الصغر، لانها لا تدرك بسبب صغر سنها مصلحتها، لسه لم ينضج عندها العقل، يبقى لابد من الولاية عليها حتى وان كانت سيبة. خلاصة هذا المسلك أن المجتهد عليه أن يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصلح علة، ويستبقي ما هو علة حسب الرجحان. طب حسب الرجحان ده يجيبه إزاي؟ المناسبة، العلة دي مناسبة للمقصد ولا مش مناسبة؟ مسألة تأتي دائما بالضربة. الضربة يعني ايه؟ التذيب وكثرة البحث، مرة يخطئ ومرة يصيب ومرة يخطئ ومرة يصيب. ولذلك دائما العلماء ما فيش عالم بعيد عن الخطأ، يصيب في مسألة ويخطئ في ايه؟ في أخرى. سبحان الله، في بعض المصطلحات نعم ايه؟ لا السيد الصغيرة، انا معلش زلة لسان، معلش مش متخصص انا في الاحوال الشخصية، فممكن اخطئ. لا كويس، انا بس هي زلة لسان، لان بتكلم عن الصغر، فهي الصغيرة السيد والصغيرة ايه؟ البكر. في بعض المصطلحات الجميلة قوي اللي هو الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط. تحقيق المناط هو النظر في تحقق العلة التي ثبتت بالنص أو الإجماع أو بأي مثلث في جزئية أو واقعة. أنا بتحقق العلة دي موجودة في الأصل ولا لا، موجودة بالنص ولا لا، فبقول عليها تحقيق إيه؟ المناص. التهذيب إن أنا عندي أكثر من علة فبستبعد ما لا يصلح لحكمة الحكم، بستبعد ما لا يصلح لحكمة إيه؟ الحكم، وبأبقي العلة الواحدة. التخريج إن أنا أنظر هل هذه العلة الموجودة في الأصل هي نفس العلة الموجودة في الفرع ولا لا؟ يبقى التحقيق أنظر إلى العلة في الأصل ثبتت بنص ولا لا؟ التخريج أنظر هل العلة موجودة في الفرع اللي أنا هقوم بعملية القياس ولا لا؟ أما التهذيب وجود أكثر من علة فأبعد ما لا يتناسب مع الحكمة وأبقي العلة التي تتناسب مع الحكمة. هل ممكن يوجد للحكم الواحد علتان؟ وذكر ويا شيء ثاني يعني شيء ثانيه. بص في شيء فاتت بيقول اكتر من حق يعني الخمر والقمر والخمر. خلي بالك انا عندي خمس مقاصد رئيسيه: حفظ الدين، حفظ العقل النفس، حفظ العقل بالترتيب، حفظ العرض والنسل والنسب مع بعض، حفظ المال. فلما اجي استخرج عله بحط المقاصد قدامي كده الخمس. هل في مناسبه لمقصد حفظ الدين يبقى هو الاولى، في مناسبه لمقصد حفظ النفس يبقى هو اولى من العقل، مفيش، في مناسبه العله مناسبه لحفظ العقل يبقى اولى من حفظ المال والعرض، مناسبه لحفظ العرض يبقى اولى من حفظ الايه؟ المال. يعني لو قالوا مع احترامي طبعا لاخواتي وامهاتي، لو عرضوا على امراه ان هي تدي لهم كل ما تملك او ان ياخذوا منها شرفها، هتدي لهم كل ما تملك من مال، خلاص وضحت كده. هنا الامور بتبقى بالترتيب. طيب لو عرضوا عليها زي ما بيحصل في بعض الدول التي تم احتلالها زي البوسنة والهرسك والاغتصاب الذي يعني أكره عليه النساء هناك، هذا المسألة هنا كانت بقاء دين، بس لو كل ده اتقتل خلاص ما فيش. فكانوا بيتحملنا مرارة الاغتصاب في مقابل حفظ النفس والدين، وما زالت الحمد لله رب العباد بيرد المظالم وما بقيت البوسنة كما هي بفضل الله عز وجل، وبدأ التقوى وربنا يعني يحفظ الجميع ويحفظ البلاد والعباد. إذن أنا عندي ثلاث مصطلحات مهمة. دايما يجي سؤال كده: ما الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتهذيب المناط؟ المناط هو العلة. المناط العلة؟ ممكن أقول ما الفرق بين تحقيق العلة وتخريج العلة وإيه؟ وتهذيب العلة. واضح كده؟ لكن هم في كتب الفقه دايما يعني بيجيبونا الحاجات الأصيلة شوية، تقول على المناط. المناط جاية من الرابط، الرباط اللي هو بيربط بين المقصد وبين إيه؟ العلة. في رابط بينهم تقول عليه ايه؟ مناط الحكم، مناط الحكم اللي هي العلل اللي لها رابط بالمقاصد. العلة ما لهاش رابط يبقى ما تنفعش علة. ننتقل الى الدليل التالي وهو الاستحسان. الاستحسان لا ما ينفعش. العله واحده ولا متعدده؟ نعم العله واحده ام متعدده من احكام؟ واحده. لو متعدده هتضيع الدنيا. لو قلت حرمت الخمر علشان هي من العنب يطلع لي واحد يبيح تاني يوم الشمباني. زي ما بيحصل بعض المشايخ السمان الحمد لله الواحد يدوب 69 كيلو الحمد لله. كان في مشايخ سمان كده فالمشايخ السمان دول بيبقى لهم لقاءات مع ايه؟ مع بعض العائلات الارستقراطيه فبياخدوهم بقى العربيه الشبح تيجي تاخدهم وعلى اكل وكده فاللي هي الحلقات اللي ايه فتة ايه عم الحاج؟ فتة دي ساعدنا كل نابل يعني. انما الثاني يعني هناك من الروم المشوي وغالبا يكون محشي وحشوه ليس بالفريك ولا الارز وانما حشو بالمكسرات. اللهم قربنا اليه اللهم. المهم نعم يا حاج الكتاب واحد الحمد لله لكن الشرح فيه شيء من الاطناب وبتكرار المعلومه تثبت فيروح واخدينه على يعني غدوه محترمه وقاعده بقى الصالون والشاي وقاعد يتكلم. تراك يا مولانا انا احيانا بكون باخد شاور كده وبتاع والظهر هيفوتني اعمل ايه؟ عم تنشف كده والبس الروب بتاعك وصلي حيثما كنت. هي الحمامات دي بتاعت زمان. لا لا ده حمامات الواحد هو يشوف وشه فيها يعني. فانما حمامات زمان ده كان كلام تاني ما ينفعش الواحد يصلي انما ده شغال ده حاجه ثانيه. انا ازاي يا عم هو لما منع الشرع الصلاه وذكر الله في مثل هذه الاماكن علشان هي من السيراميك والاشاني ولا هو مكان قضاء الحاجه ايا كان؟ يعني لو واحد يعني هقول ايه بس يعني في الخلاء ده لازم يبعد عن المكان ده يروح مكان ثاني في الصحراء يعني. لو في البيت يبقى ما ينفعش لان العله هنا مش النظافه او القذاره. العله هنا الادب مع الله. الادب في محاضره عن حاجه الاسبوع القادم هنجيب صندوق اللي يدفع من التليفون 5 جنيه. يابا الحاج سيدنا التلفزيون بيصور. بص دماغه يا عم العك خلاله يا ليه كده بس؟ ليه ليه ليه؟ فالمسألة هنا ليست بالإيه؟ زي ليست بالهوى وإنما أمر مرتبط بعلة تأدب مع الله زي ما قال الإمام أحمد بيسأله طب إحنا بنغتسل من الجنابة والإنسان بيبقى طاهر ولا نغتسل من البول وهو نجس؟ قال إن الملوك لا يسألون لماذا ندخل عليهم بالملابس الرسمية؟ أيجوز لك أن تسأل الله؟ أنا بعمل العكس بقى. يجوز إن أنت تقابل رئيس دولة داخل هذا حتى لو كان يعني معطر بأرقى أنواع العطور ينفع ولكنه ليس من باب الأدب مع الخلق فكيف يكون جائزا مع الخالق؟ هذا أصل. نعم الاستحسان. الاستحسان هو أن تعد الشيء حسنا. الشيء ده شيء حسن جميل طيب لكنه عند علماء الأصول هو عذول المبتهل عن مقتضى قياس جلي الى قياس خفي. يا جماعه مش كده والله كده ما ينفعش خالص. الكلام حتى عشان قال الله وقال الرسول. انت افتئيت على الامام مع الخطأ الكبير، لكن هذا افتئات على السلطان. ما ينفعش في هذا الزمن تقولي ده صواب ولا خلينا كده تبقى مشكلة. ايوه بيقولوا حتى المفتي يقول انه افتأت على الامام، صاحب الامر والنهي في المسألة ديت هو الامام العبد الفقير يعني للامام المحاضرة، فهي اخطأت لكن لا تعد. ما هو هو خطأ، هو خطأ، هو المشكلة ان انا جايب العلم وتقول النهاردة، هي دي المشكلة يعني. مع ان اول عمامة لسه شريعة جديد فلسه ايه. حضرتك كدكتور خير الله ما قالك ايه اقمرني هتغديني يعني. لسه بنجيب ريحة الرومي وال لا ماشي ما شاف. طب طلع رسول الله يبقى هو عدول المجتهد. خلي بالكم من كلمة المجتهد مش اي حد، لازم يكون مجتهد عن مقتضى قياس الجلي. لا بعد اذنكم يعني عشان بس نكمل المحاضرة ارجوكم بس اقفل انا قافل المرة دي قافل المحمول بتاعي. دكتور يا ريس حضرتك بعد اذنك عن الى مقتضى قياس خفي او العدول الى مقتضى قياس خفي او العدول عن حكم كلي الى حكم استثنائي. ليه السؤال يقول ليه؟ هيقول لي للعلة بقى لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول. مجتهد عدل من حكم كلي الى حكم جزئي او استثناء. عدل يعني ايه؟ مالا عن قياس جلي واضح الى قياس خفي. ليه؟ لان في دليل انقدح في عقله. انقدح هنا يعني الدليل ده خلاه ينظر الى المقاصد العامة الى المصلحة العامة، جعله يعدل عن القياس الجلي الى القياس الخفي او الحكم الكلي الى حكم الاستثناء. انا هضرب مثال بسيط زي العدول عن الامام الفاضل وده الاصل الى المفضول استحسانا. ليه؟ الفاضل ده فقيه وحاضر وتقي وورع، لكن إمامته ستشق صف المأمومين، مش كل الناس هتصلي وراه. فجاء المجتهد عدل عن هذا ده الحكم الكلي إلى حكم استثنائي، استثناء لأمر آخر، فقدم الأقل شوية اللي بنقول عليه إيه؟ المفضول، لأن إمامة هذا المفضول ستؤدي إلى وحدة إيه؟ الصف. يبقى وحدة الصف أولى من وجود محمد ده في الإمامة تمام؟ أو سين من الناس في الإمامة، دام هيشق الصف لنقول له يعني الله يرضى عليك ربنا يتقبل، بس هنقدم ده علشان الناس ما تختلفش. طيب فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خفية تقتضي حكما آخر، ذا القياس الجلي والخفي، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى إيه؟ استحسان. كذلك إذا كان الحكم كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئيا من هذا الحكم الكلي والحكم عليه بحكم آخر يسمى أيضا إيه؟ استحسان. 70 أنواع في استحسان، هو بمثابة ترجيح قياس خفي على قياس جلي، ده اول نوع. النوع الثاني استثناء قضية جزئية على حكم جزئي على حكم ايه؟ كل. دي انواع. نعم. أنا حضرتك أقول معلومة أن حضرتك بتقولها في الباب من اللي هذا يعني. نيجي للأمثلة. موجودة في الباب؟ في الوقف الأحناف قالوا، خلي بالكم إن في آراء الفقهاء، أنا مش هتكلم في آراء الفقهاء اللي درستوا الكلام ده، أنا بس هدي الأمثلة اللي دي مهمة. مش كل الفقهاء الأئمة الأربعة قالوا بالاستحسان، يعني الإمام الشافعي رفض الاستحسان كمصطلح، وقال من استحسن فقد شرع، الاستحسان تشريع بالهوى وشغلانة، لكن جمهور الفقهاء قال بالإيه؟ بالاستحسان. فالأحناف هم العمدة في هذا الأمر، قالوا أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا. يعني انا لما بروح اشتري ارض زراعية ما بيتكتبش في عقد الارض ان انا اشتريت ارض مش عارف كم قراط ولا كم فدان ويتبعها المسير اللي هو الصرف بتاع الزيادة بتاعت المياه دي بتروح لحاجة اسمها المصرف، تمام؟ او الترعة اللي انا بسقي منها بتكتبش في العقد، وانما او الطريق اللي انا بوصل لها منه، هل هذا يكتب في العقود؟ بلاش انا بروح اشتري بيت الحدود الحد الشرقي والغربي وانت كان في بردك حاجة بالنسبة للأرض الزراعية ده كان فيها حاجة زي شجر او نخلة، ايوه لكن بيتكتب فيها الصرف الصحي المية. بلاش كده، انا بروح اجر شقة هل بكتب في العقد الكهرباء والمية والصرف الصحي والغاز؟ ما بيتكتبش، لكن ده بيسمى ايه؟ حقوق الارتباك، حقوق ايه؟ استحسانا. لكن الاصل ان هو يوقف الارض، بس هو لما باجي اشتري فبكتبش الكلام. فجم لو انا خدت بالقياس على البيع ان البيع هو حق تمليكه بس، يبقى مش من حق الراجل ده ان يطالب بالمثيل او بالطريق اللي هو طريق المرور. فانا مش هقيس الوقف على البيع، لان لو قسته على البيع هتبقى فيه مشكله، مع ان الاصل ان انا اقيس الوقف على ايه؟ على البيع. لكننا نقيسه على الإجارة. ليه؟ قالوا أصل فيه علة مشتركة بين الإجارة والوقف. الوقف حق انتفاع، والإجارة حق إيه؟ انتفاع. يبقى أنا بترك البيع كقياس جلي وبروح للقياس الخفي استحسانا. نشوف الراجل قال إيه. نطش الأحناف على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أنها لا تدخل في الوقف إلا بالنص عليها في عقد البيع. لازم ينص عليها فين؟ في عقد البيع. ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف مش تملك عين، وإنما هو انتفاع بها. أنا بوقف الأرض دي لطلبة العين، يبقى هما بيمتلكوها ولا بينتفعوا بما يخرج منها؟ أن المقصود من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب، الزرع يشرب، والمثيل والمرور اللي هو الطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها، لأن المقصود لا يتحقق إلا بها قياسا على الإيجارة. هو إيه اللي خلاني أبعد عن البيع؟ مع إن الأصل إن أنا أقيس على البيع. على البيع ليه؟ لان الراجل الواقف بيخرجها من ملكه، والبائع لما بيبيع الارض بيخرجها من ايه؟ ملكه. ها، لانها خلاص اخراج عن الملكيه، بيتنازل عن ملكيه. ده بيتنازل بعوض اللي هو البائع، والثاني بيتنازل في الوقت بدون ايه؟ عوض مادي. الاصل ان انا اقيس الوقت كده باعتبار ان انا بخرجها من ملكي، خلاص ما اقدرش لا ابيعها ولا اجرها ولا اعمل فيها حاجه، انا خلاص اديتها للغير. الغير ده بقى فقراء او الغير ده مشتري. فالقياس الواضح ان انا اقيسها على البيع. اقيسها على ايه؟ على البيع. فلا يجوز ضم حق المثيل او المرور الا بالنص عليه. فين؟ زي ما قال الحاج ان لازم يحدها كذا وطريقها كذا والشارع طوله كم متر، مش كده برضو؟ اشتري حته ارض بيكتبوا لي كده الشارع كذا، بسيب في الشارع كم متر والجار بيسيب كم متر، ده لازم نص ايه؟ عليه. لكن لو عملنا كده مع الوقف يبقى هتفضل الارض كما هي، ما حدش هينتفع بيها. ليه؟ ما فيش نص على الميه ولا نص على المرور ولا نص على ايه؟ على المسير. انما احنا مش هنقيسها على البيع، سنقيسها على الإيجار بالنظر للمنتفع اللي بيأجر الشقة. ها؟ بيتنازل عن العين؟ لا، إنما بيتنازل عن حق إيه؟ المنفعة. والمستأجر علشان ينتفع لازم يكون الشقة فيها صرف ومية وكهرباء وغاز دلوقتي، مش كده؟ مش هيقدر ينتفع ويدفع الإيجار إلا إذا كانت الحاجات دي موجودة. نفس الحكاية في الوقف، لا ينتفع الفقراء ولا الموقوف عليهم إلا إذا وجد المثيل ووجد المرور ووجد إيه؟ الصرف. يبقى في هذه الحالة نترك القياس الجلي ونعدل عنه إلى القياس الخفي قياسا على الإيجارة استحسانا. طب استحسانا ليه؟ لأنه يحقق المنفعة. إن البائع بيبيع بعد تحديد الايه؟ الثمن، ويسلمه بعد قبض ايه؟ الثمن. لكن قبل القبض الاثنين اختلفوا، ده قال 100 والثاني قال 90، قالوا يتحالفان استحسانا. هو الاصل مين اللي يحلف؟ البائع. البائع كده البينة على من أنكر، واليمين على إيه؟ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. لكن هم قالوا لا، ده الاثنين كل واحد منهم مدعي ومنكر في آن واحد. ما هو لازم يحلفوا. ما هو ليه؟ هو إيه اللي خلاهم يقولوا؟ أنا عندي القاعدة بتقول البينة على من ادعى واليمين على إيه؟ من أنكر. فالمشتري ادعى انها ب90 وفي نفس الوقت انكر انها ايه؟ ب100. والبائع ادعى انها بايه؟ ب100 وانكر انها. فكلاهما في ان واحد مدع وايه؟ ومنكر. طب نعمل ايه؟ نكتفي بقسم المنكر اذا ما كانش هناك بيع. ما فيش شهود، ما حدش شاف. هل الاثنين؟ قال لك الاثنين ايه؟ يحلفوا، يتحالفان. طب بعد ما يحلفوا يتقاسما هذا الأصل، يبقى الخمسة والتسعين ده شيل خمسة ولا شيل ايه؟ نشوف الشيخ قال ايه. قال القياس ألا يحلف البائع، لأن البائع دائما طبيعته أنه يدعي الزيادة وهي 10، والمشتري ينكرها، والبينة على من ادعى واليمين على ايه؟ فلا يمين على البائع. لكن وجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا ومنكر حق المشتري أيضا في نفس الوقت، والمشتري أيضا منكر ظاهرا ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين، فكل منهما مدع ومنكر في آن واحد، إذن يتحالف. القياس الظاهر ان انا احيل هذه الواقعه على البينه على من ادعى واليمين على الانكر وننتهي. لكن البينه على من ادعى، البينه على من ادعى واليمين على الانكر. لكن القياس الخفي الحاق الواقعه بكل واقعه بين متداعيين، كل واحد منهما يعتبر في ان واحد مدع ومنكر فيتحالفان. تفضل يا اخي الكريم. على القاعده الاصليه النص اللي عندي مش الحديث بيقول البينه على من ادعى واليمين على من انكر، ده القياس الواضح. لكن استحسانا عملنا ايه؟ قلنا الاثنين يتحالفان. الاثنين ايه؟ يتحالفان. اصل ده مدعي ظاهرا ومنكر باطنا، ده مدعي منكر ظاهرا ومدعي ايه؟ باطنا. زي مثلا اثنين اختلف مع اعزكم الله على بقره، ده قال دي بتاعتي وده قال ايه؟ بتاعتي. طب البينه بتاعتك فين؟ قال ما معيش. طب البينه بتاعت الثاني فين؟ ما معيش. فصار كل منهما مدع ومنكر فين؟ في ان واحد. نعمل ايه؟ يتقاسماها، نقسمها نصين، تقوم ويدفع نصف الثمن لمين؟ استحسانا. استحسانا ليه استحسان؟ عشان نخرج من الخلاف. قضايا الاستحسان على طول يا اخوانا تحقيق المصالح والخروج منين؟ من الخلاف. اصل الخلاف ده هترتب عليه نزاع، وخاصه دايما الاستحسان مش في قضايا العبادات، خلي بالك، مش في الصلاه والصوم والزكاه والحج، لانها عبادات توقيفيه. اما الاستحسان في المعاملات لانها من العبادات التوفيقيه، اللي بنقول البناء على الظن الراجح، البناء على الغالب، البناء على المناسبه اللي بتحقق حكمه الحب، هو ده في المعاملات. ولذلك الامثله كلها فين؟ نعم يا حاج. نعم. يا ما هو لازم نجيب، لا لا لا، في حاجه عندي هنا، هم ده باع وده اشترى، لكن اختلف على ايه؟ انما الاختلاف انا بعت لا ما بعتش، لا في الحاله دي، في الحاله دي نعمل ايه؟ نرجع للاصل، معاك بينه على البيع، ما فيش، يبقى دي خلاص ارض فلان. انا بتكلم على الاختلاف في الثمن كشرط من شروط صحه البيع، لكن هو باع وخلاص واختلف، وده 100 وده 90. صلوا على رسول الله. ايضا نص فقهاء الاحناف، خلي بالكم معظم الامثله ايه؟ احناف. الاحناف نص فقهاء الاحناف على ان سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والداج والحداه والعقاب طاهر استحسانا نجس قياسا. قياسا ليأكل، ياكلوا الميتة، بياكلوا الجيف، ده القياس. طب استحسانا طاهر ليه؟ اصل دول السباع بتاكل بشفتيها، انما الطيور الجارحه بتاكل بايه؟ والمنقار ده طاهر. فانتقلنا من القياس الجلي الى القياس ايه؟ الخاف استحسان. وجه القياس ان ثؤر حيوان محرم لحمه كثؤر سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم ثؤر الحيوان تابع لحكم لحمه. وجه الاستحسان ان سباع الطير وان كان محرما لحمها الا ان لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بثؤرها. الشفه لازم ترطب باللعاب. هو ليه السباع والاشياء دي محرم ثؤرها حرام؟ لان اللعاب نجس ولحمها نجس، وما تولد عن نجس فهو ايه؟ نجس. فاللعاب بيختلط بالشفا، لكن الطيور لا تشرب بشفتيها، وانما دايما بتشرب بايه؟ فلا ينزل اللعاب في الميه. اللعاب هنا ايه؟ الامر الثاني ان الطبيعه العربيه كانت الابار مفتوحه، فتاتي هذه السباع تشرب. لو لو لو منع الشرب من هذه الابار لصار الناس فين؟ في ضيق. زي بئر بضاعه، انها بئر تلقى فيها الحيض، قال الماء طاهر لا ينجسه شيء، عشان الميه هي الكثير والنجاسه قليل، والغالب والحكم للغالب. الحكم الايه؟ للغالب. نفس القضيه ان المنقار مش نجس، لا يختلط بالمنقار اللعاب، بخلاف الاسد والنمر والذئب يختلط اللعاب بالشفا فينجس الماء باستثناء الهرة طبعا. نعم طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ انت عارف انهم كانوا ماشيين في سفر، وطبيعة الآبار يغلب ماؤها، فالماء يا اخوانا لا ينجس الا اذا اعترته احد اوصافه الثلاثة دي. خلي بالكم من الفقه او اي علم تراكمي، فلما دي اسألني الان اسألك انت خدت ايه فقه الطهارة؟ تمام؟ لازم تسترجع الذاكرة. ان المية امتى احكم عليها بالنجاسة؟ اذا تغيرت احد اوصافها ايه؟ الثلاثة. تمام؟ فانا يا اللون يا طعم يا الرائحة الى كراهة، يعني الرائحة نتنة، اللون مش عارف ايه، الطعم مش ظريف، لكن اذا زاد الماء لا تتغير هذه الاوصاف ولا وصف. فهل نبني الحكم على الاستثناء ام على الاصل وهو الغالب؟ الاصل. تمام؟ طبعا من رحمة ربنا ان احنا عندنا دلوقتي تنقية للمياه وفلاتر في البيت ومحطات المياه اللي بتنقيها، غير غير غير يعني الفترة الزمنية الماضية. ومع ذلك الأيام دول، النهاردة انت مدني بكرة تبقى في الجيش، ابنك يروح الجيش بقى يحطوه لا عندي شوية مياه فين، فلازم ياخد الأحكام دي. فالحكم هنا الايه؟ للغالب. الحكم الايه؟ للغالب. مش كده وبس، احيانا تتولد الطحالب من المية، هل تنجس المية؟ لا، لان هذا الطحالب مما تولد منه، انما لو وضع في الماء بقت مشكلة. خلاص انتوا شكلكم كده بتلموا العيبة ولا ايه؟ طيب بقية الامثلة للقراءة ان شاء الله موعدنا مع المصلحة المرسلة وبقية الأدلة. شكرا يا الله يحفظك.